بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابق كان على ما يتعلق بالنفس، فكما أقسم النفس باعتبار نوعية الناسخ، طيب أنا قصد نفس باعتبار نوعية الناسخ، هذه صفة الناس، يعني نوعية الناسخ من حيث قوته أو من حيث نوعية القرآن، القرآن سنة وسنة. طيب هذا ليس يعني من حيث النوعية، أي نص قرآني بنص قرآني، أو نص من السنة بنص من السنة، أو القرآن بسنة والعكس. تقسيمه من حيث شدته وخفته، طيب ما هو مساوي أو أشد أو أخف، وقد ينسخ إلى غير بدر. فقد التقسيم يعني قد يكون إلى النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. طيب التقسيم من حيث قوة النص يسمى المتواتر والآحاد، هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟ نعم ينسخ المتواتر بالآحاد، والآحاد المتواتر كلها أحاديث وكلها وحي. التقسيم أصله هو ينبغي ترك ذلك، لكن قد جرى ذلك وتقبله كثير من أهل العلم بمعاني صحيحة، فتعتبر المعاني الصحيحة دون المعاني الباطلة في هذا التقسيم، كما تقدم معنا في العلم الضروري والعلم النظري، العلم الاضطراري والعلم النظري له معاني حق، وهذا أيضا متواتر الآحاد له معاني حق ومعاني باطلة، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله في باب الأخبار، على أنه يؤخذ التقسيم، ومن أخذ من العلماء أخذوه باعتبار المعنى الحق، مع الحذر من مداخل أهل البدع في ذلك، مع الحذر من مداخل أهل البدع في ذلك. طيب التقسيمات إن شاء الله معروفة في النص، والأمثلة تقدم لإضراب الأمس، فمن يذكر لنا شروط النفس داخل معه؟ النفس له شروط، أن يعلم المتقدم من المتأخر، المتأخر ناس، كيف يعلم المتأخر؟ إما بنص النبي صلى الله عليه وسلم أو قول صحابي أو بالتاريخ. طيب الشرط الثاني عند عمره عدم إمكان الجمع بين الدليلين، لأن الجمع بينهما إعمال للدليلين، والنسخ يعتبر إهمال لأحد الدليلين، فلا يلجأ إلى النسخ إلا إذا لم يستطع الجمع بين الدليلين. فهم؟ نعم، أن يثبت النص الناسخ والنص المنسوخ، فإذا كان النص الناسخ ضعيف فلا يحتاج إليه، إذا ثبوت الحكمين بنصوص صحيحة. قبل أن ندخل في الدرس، الأخ يقول ما أحسن طبعا لكتاب المذكرة حتى نتمكن من شرائها، وفي طبعة هذا تحقيق أبي حفص العربي، هي أحسن الطبعات اعتبار، له طبعتان، طبعة دار اليقين وطبعة دار الفاروق، كلاهما طيبة، دار الفاروق الخاص فننصح بهم، هي أخطاء متأكد؟ كثير صح كثير. الأخ يقول فيها سقوط إذا أنت حرر دار اليقين طيبة كمان. الله المستعان. المعيق هي شكلها طيب من هذا الشكل الظاهري. الله المستعان. طيب يا اخوان نبدأ في باب التعارض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العمريطي رحمه الله تعالى فصلا في التعارض. تعارض النطقين في الاحكام ياتي على اربعه اقسام. يأتي على أربعة أقسام كما بالإضافة. طيب النطقين معناه النصين، نص آية مع حديث أو حديث مع حديث أو آية مع آية. ثم قسمنا التعارض إلى أربعة أقسام. طيب نسينا أن ننبه على أن النفس لا يدخل الأخبار، النفس لا يدخل الخبر، الخبر ما ينسخ. لماذا؟ لأن خبر الوحي صدق لا يمكن أن ينسخ ويتبدل إلى خلافه، فالخبر لا يدخل النص. وإن رأيت خبرا دخل النص فهو خبر بمعنى الأمر، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا خبر فيه الطلب معنى الأمر. إذن النسخ لا يدخل الأخبار، إنما يدخل الأحكام والأوامر النواهي والأنوار. طيب نرجع إلى موضوعنا. بالنسبة للتعارض تعريفه في اللغة التقابل والتمانع. التعارض في اللغة التقابل والتمانع. التقابل والتمانع. واصطلاحا هو تقابل الدليلين بحيث قد يظهر مخالفة أحدهما للآخر. بحيث قد يظهر مخالفة أحدهما للآخر. وقولنا قد يظهر أي أن هذا قد يكون ظاهر لبعض الناس أن فيها تعارض، وإلا ففي الحقيقة لا يمكن ثبوت نصين متعارضين من كل وجه لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ. حتى قال ابن خزيمة رحمه الله من يأتيني بنصين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم أؤلف له بينهما. لا يمكن التعارض بين نصوص الشريعة حقيقة، لكن قد يظهر لبعض الناس أن فيها التعارض. قد يظهر لبعض الناس أن فيها التعارض. إذن التحرز بقولنا قد يظهر أولى من قول بعضهم بحيث يخالف أحدهم الآخر. الجزم بالمخالفة ليس بصحيح، بل يقال بحيث قد يظهر مخالفة أحدهم الآخر. طيب ثم قسم صاحب الورقات تابعه العمريطي على أربعة أقسام. قال يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما. إذن ثلاث أقسام ذكرها في هذا البيت. القسم الأول إما عموم أو خصوص فيهما. القسم الأول أن يكون النصان عامين، يكون النصان عامين. والقسم الثاني أن يكون النصان خاصين. لأن إذا كان النصان المتعارضان عامين، عام مع عام، تعارض عام مع نص آخر عام، لو كان عام خاص فيأتي يحمل العام على الخاص، لكن إذا كان النصان كلاهما عام، أو كلاهما إذا كان النصان عامين، فهنا هذا يعتبر نوع من التعارض، تعارض نصين عامين. ثم قال أو خصوص فيهما، أي كل من النصين فيهما خصوص، يعني تعارض خاصين، القسم الثاني تعارض خاصين. القسم الثالث قال أو كل نطق فيه وصف منهما، أي كل نص فيه نص فيه وصف من هذا من هذين الوصفين، نص فيه العموم ونص فيه الخصوص، عام وخاص، تعارض نص عام مع خاص. إذن أو كل نطق فيه وصف منهما، أي كل واحد فيه وصف من العموم والخصوص، بمعنى أن أحد النصين عام، أحد النصين عام والثاني خاص، هذا معنى هذا الشطر من البيت. أو كل نطق فيه وصف منهما، أي نص عام ونص خاص، فيه وصف منهما أي من العموم والخصوص. ثم ذكر القسم الرابع أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر، هذا القسم الرابع، أن يكون كل من النصين فيهما عموم وخصوص، عموم من وجه وخصوص من وجه، نص فيه عموم وفيه خصوص، العموم من وجه والخصوص من وجه، والنص الآخر كذلك فيه عموم من وجه وخصوص من الوجه الآخر، وستأتي الأمثلة ويتضح ذلك. وقول كل من الوصفين من وجه ظهر، يعني العموم من وجه والخصوص من وجه، ما يجتمع العموم والخصوص من وجه واحد، هذا لا يمكن، بل العموم باعتبار شيء والخصوص باعتبار شيء آخر. بالأمثلة تتضح هذه الأقسام كلها، لا سيما الأخير القسم الرابع فيه في شيء من الغموض، لكن سيتضح بالمثال إن شاء الله. قال فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن. ما هما الأولان؟ القسم الأول والقسم الثاني، ما هما؟ تعارض عامين وتعارض خاصين. إذن أول عند تعارض دليلين عامين، أول ما نبدأ به أن نجمع بينهما، إذا تعارض نصان عامان، فأول ما نبدأ به هو الجمع بين الدليلين. مثالا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون يتمنون، ويخونون ولا يتمنون، ذم الذين يشهدون دون شهادة، دون أن يطلب منهم الشهادة ذمهم. الحديث في الصحيحين عن عمران بن الحصين وعن غيره. هذا النص فيه ماذا؟ ذم كل من شهد قبل أن تطلب منه الشهادة، هكذا أو لا؟ الحديث الآخر حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم، حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، ففيه مدح كل من أتى بالشهادة قبل أن يسأل، فهذان نصان عامان ظاهرهما التعارض، أو قد يفهم منهما التعارض. فأول ما نبدأ بماذا؟ أن نجمع بين الحديثين. قد اختلف نظرة العلماء واختلفت أفهام العلماء في الجمع بين الحديثين، وأحسن تلك الأقوال قولان، من أحد أن يراجعها فهي مذكورة في الفتح، فتح الباري الحافظ رحمه الله عند الحديث. وأحسن تلك الأقوال قولان. القول الأول أن المدح يحمل في حق من عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها. المدح لمن يشهد بشهادة وصاحبها لا يعلم أن له شاهد، فيكون في بيان للحق. صاحب الشهادة ما يعلم أن له شاهد، وهذا يأتي يشهد من غير أن يطلب منه والذم يحمل على من عنده جرأة على الشهادة ورغبة فيها، مع أن صاحب الحق يعلم بوجود هذا الشاهد، ومع ذلك لم يطلب منه ذلك، وذاك عنده رغبة في هذا الأمر وتطلع وتشرب. هذا الوجه الأول في الجمع. والجمع الثاني أن قوله يشهدون ولا يستشهدون، أي عندهم حرص على الشهادة ولو بالزور والكذب، فهم حريصون على الشهادة تأكلا وطلبا للأموال حتى على سبيل الكذب وشهادة الزور. وحديث زيد بن خالد يبقى في حق من شهد بحق. حديث زيد بن خالد خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسلم محمول على من شهد بحق، أيهما أفضل من حيث الجمع؟ الأول والثاني؟ الثاني أحسن. طيب شيخ الإسلام اختار الوجه الثاني، أما النووي والحافظ ابن حجر يميلان إلى الوجه الأول، لكن الذي يظهر من القول الثاني أقوى. قال شيخ الإسلام يؤيده أن الحديث ذكر فيه خصال المنافقين، حديث عمران بن حصين ذكر فيه خصال المنافقين وهي الخيانة وعدم إيفاء بالنذور، وكذلك شهادة الزور التي هي الكذب، خصال المنافقين. قال هذا يدل على أنه أراد بالشهادة يشهدون ولا يستشهدون شهادة الزور والكذب فيها. إذن هذا مثال لما تعارض فيه نصان عاما. طيب فإذا قال المؤلف فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أنكره. طيب في مسألة الخصوص، الخصوص أيضا نصان خاصان تعارضا، نبدأ أيضا بالجمع بينهما مثال ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى، يعني في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى يعني في حجة الوداع. وحديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في نفس اليوم يوم النحر، كذلك في حجة الوداع. فالآن تعارض نصان خاصة، معنى خاصة يعني كلاهما خاص في حالة معينة، في حالة خاصة، وهي في هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت بمنى أم كانت بمكة يوم النحر؟ فما هو الجمع بينهما؟ هل يمكن الجمع بين الدليلين؟ من عنده جواب؟ أن يكون أحدهما وهم، لأن نحن نريد الآن الجمع، هذا في حالة عدم القدرة على الجمع، قد نرجع إلى مسألة الترجيح أن أحدهما وهم. نعم، يعني جمعوا بينهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة ضحى في مكة، فأدركته صلاة الظهر وهو في مكة فصلى الظهر في مكة، ثم المحرم أو الحاج بعد أن ينتهي من طواف الإفاضة وينتهي من أعماله يرجع إلى منى من أجل النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم وصلى الظهر رجع إلى منى فوجد ناسا من أصحابه لم يصلى الظهر صلى بهم مرة أخرى نافلة. فهذا الجمع أولى من أن نقول حديث ابن عمر أصح من حديث جابر وحديث جابر وهم. فالجمع أول ما ينبغي على نعم على متفقه أن يبدأ بالجمع بين الدليلين، لمن قال المؤلف الجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، يعني في الأولين الذي هو تعارض عمومين أو تعارض خصوصين، أول شيء هو ماذا؟ الجمع بينهما. قال واجب إن أمكن، أي يجب الجمع بين الدليلين إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن إذا لم يمكن ذلك يمكننا الجمع وعرفنا المتأخر من المتقدم. إذن الحالة الثانية في التعارض بين عامين بعضهم مع بعض أو بين خاصين بعضهم مع بعض، الحالة الثانية أن لا يمكن أن لا يمكننا أن نجمع، فعند ذلك نرى التاريخ. فإن علمنا أن أحد النصين متأخر والأول متقدم فالثاني ناسخ للمتقدم، لأننا لم نستطع الجمع. فإذا علمنا التاريخ فلا بد من النسخ، لا بد من النسخ. مثال النص النصان العام، مثال للنصين العامين، قول الله عز وجل في آية الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير له، وقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. في الأول خير المكلف بين الصوم أو الفدية عن كل يوم مسكين، في النص الثاني قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمره ولم يخيره. فالآن وهذا النصان عاما لجميع الأمة، فالآن كيف العمل؟ هل يمكن الجمع بينهما؟ فجاء الحديث بين على أن الآية أو الأمر بالصيام فحسب بدون التخير متأخر وأنه نافع. حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين قال نزلت آية الصوم بالتخير ثم نزلت الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصم فنفختها. وهذا نص من الصحابي بين لنا أن الثاني ناسخ للمتقدم. طيب مثال للنسخ في حق النصين الخاصين، نصان خاصان ولا يمكن الجمع بينهما وعلم المتقدم من المتأخر، مثل قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أطاع الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنة. الآن فيها أن الله عز وجل أحل له النساء عام. والنص الآخر قال الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. حرم الله عليه أن ينكح فوق زوجاته التي تزوج بهن إلا إذا أراد منك اليمين. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له التزوج بما شاء كما في الآية الأولى، وفي الآية الثانية حرم عليه أن يزيد على نسائه بعد أن اخترناهم رضوان الله عليهن. ذكر ابن كثير في تفسير الآية أن هذا امتنان من الله عز وجل ومكافأة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، عند أن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم في آية التخير قصره عليهن فقال لا يحل لك النساء من بعد، لأن في آية التخير قال إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وسبحكنا سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل المحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم والبقاء معه على ما تيسر من العيش. قال ابن كثير: فكافأهم الله عز وجل بأن قصر النبي عليه الصلاة والسلام عليهن، فلم يبح له الزواج فوقهن إلا إذا كان من ملك اليمين، لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه. فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ في الآية الأولى: إنا أحللنا لك أزواجك إلى آخره، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للذين أراد أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، نص عام وليس فيه قصر على عدد معين. والآية التي والآية الأخرى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فلا يمكن الجمع بينهما، لكن علم المتقدم من المتأخر، وهو أن النص لا يحل لك النساء من بعد متقدم، والثاني متأخر، يعني النبي إن احنا أحللنا لك أزواجك متأخر. والدليل على ذلك حديث عائشة في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح أنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. حديث عائشة إسناده صحيح في مسند أحمد وغيره، قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، أي أن هذا الأمر لا يحل لك النساء من بعد يعتبر منسوخا، هذا النص يعتبر منسوخا. والناسخ له الآية: تلك يا نبي إن أحللنا لك أزواجك إلى آخره. أو يكون الناسخ له هذا الحديث حديث عائشة مبين بوجوب ناسخ، وأكثر العلماء حملوا على أن الناسخ الآية المتقدمة: يا نبي إن أحللنا لك أزواجك، بدليل حديث عائشة. واضح يا أخوان؟ الآن أخذنا كم أمثلة؟ أربعة أمثلة، ولن تعارض عامين مع إمكان الجمع. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ تعارض عامين مع إمكان الجمع. ما هو؟ حديث الشهادة قبل أن يستشهد. إذن الثاني تعارض خاصين وأمكان الجمع. ما هو المثال الذي ذكرناه؟ حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم النحر، هل كانت بمنى أو بمكة؟ إذن المثال الثالث تعارض عامين مع عدم إمكان الجمع مع معرفتنا للتاريخ المتقدم والمتأخر. ما هو المثال الذي ذكر؟ الصيام. إذن الرابع تعارض خاصين مع عدم إمكان الجمع مع معرفة المتقدم والمتأخر والمصير إلى النفس. ذكرنا آية لا يحل لك النساء من بعد، والآية الثانية يا النبي إن أحللنا لك أزواجك الآية تمامها. إذن على هذا يكون المشي: أولا إن كان الجلد، ثانيا إذا لم يمكن الجلد وعلم المتقدم والمتأخر فالمصير إلى النفس. فإذا لم نستطع هذا ولا هذا، لم نستطع الجمع ولم نعلم المتقدم من المتأخر، يقول المؤلف فالتوقف. قال: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن المؤلف يقول في الحالة الثالثة نتوقف، وأكثر أصولين في الحالة الثالثة على الترجيح بين الدليلين، إما مرجحات راجعة للإسناد والصحة، وإما مرجحات راجعة إلى النص. إذا لم يمكن الجمع ولم نعلم متقدم المتأخر فلم يمكن النص، فعند ذلك الترجيح بين الدليلين. والترجيح يكون بأمور ستذكر معنا في باب ترتيب الأدلة، يعني إما بالنظر إلى الإسناد والصحة وهذا أقوى، وإما بالنظر إلى أن هذا هذا منطوق وهذا مفهوم، هذا نص صريح وهذا ظاهر، إلى ما سيأتي معنا في باب ترتيب الأدلة. والترجيح سواء كان في النصين العامين أو في النصين الخاصين. مثل جماعة من الأصوليين للترجيح بين النصين العامين بحديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث من مس ذكره فليتوضأ، حديث بشرة بن صفوان رضي الله عنها، وجاء عن غيرها، وحديث طلق بن علي، حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الرجل ذكره فقال إنما هو بضعة منك. فبعض الأصوليين مثلوا بهذا على الترجيح، فقالوا طالما ثبت النصان حديث بشرى وحديث طلق بن علي ولا يمكن الجمع بينهما عندهم، فقالوا نرجح حديث بشرى. لماذا؟ قال لأن قد تبعت بصحابة آخرين قد روى الحديث جمع آخرون منهم أبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وآخر، وأيضا قالوا حديث بشرى بن صفوان خرج عن الأصل، خال ناقل عن الأصل، وحديث طلق بن علي مبقي على الأصل. ما معنى ناقل عن الأصل مبقي على الأصل؟ قالوا حديث بشرى ناقل عن الأصل، الأصل عدم الوضوء، فهو نقلنا من الأصل إلى أنه يجب الوضوء. حديث طلق بن علي مبقي على الأصل وهو عدم الوضوء، فالذي ينقل عن الأصل قالوا مقدس. وستأتي بعض الأوجه في الترجيحات في هذا الباب، باب ترتيب الأدلة. وأيضا قال حديث بشرى أقوى من حديث طلق بن علي، فقد تكلم فيه، حديث بشرى متابع لصحابة كثيرين. لكن هذان النصان الحق أنه يمكن الجمع بينهما، وقد اختلفت نظرة كثير من العلماء في الجمع، فمنهم من حمل حديث بشرة على من تعمد المس، وحديث طلق بن علي في حق من لم يتعمد. هذا الجمع ذكره بعضهم منهم ابن حزم، وبعضهم قالوا حديث بشرة محمول على من مسه بشهوة، وحديث طلق بن علي إن مس ذكره بغير شهوة فلا يجب الوضوء. وهذا نقل عن شيخ الإسلام وبعض الحنابل، جاء عن شيخ الإسلام عن بعض الحنابل. والجمع الثالث أن حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ يحمل الأمر على الاستحباب، على أن من مس ذكره يستحب له الوضوء، وحديث طلق بن علي يحمل على أنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه الوضوء، فيكون الجمع بينهما أن الأمر في الاستحباب. وهذا اختاره شيخ الإسلام كذلك. وما إليه الشيخ العثيمين رحمه الله أن الأمر يستحباب. والحق أن هذا يعتبر أقوى شيء وهو الاستحباب، إلا إن خرج منه المذي فيجب، لأنه انتقض الوضوء. فإن لم يخرج منه شيء فيستحب الوضوء على الصحيح، للعمل بالدليلين، العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهم. وحديث طلق بن علي حديث حسن، هذا الجمع يعني غير صحيح. يعني قد ذكر بعضهم أن حديث بشرى إذا مسه بدون حال، حديث طلق إذا مسه بحال. الأصل قوله عن الرجل يمس ذكرى بدون حال، وقول إنما هو بضعة منك بيان على أنه على بطلان هذا التعليل، لأنه كان سيقول أنت مسسته بحال فليس عليك شيء. أما بحائل فلا ينقض بالإجماع، إذا مسه من وراء الثياب فلا ينقض الوضوء بالإجماع، ما في خلاف، الخلاف إذا مسه بدون حائل. طيب مثال لما ذكروه بالترجيح في النص الخاص، حديث زواجه بميمونة عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس في الصحيحين قال ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، أي في حال إحرامه، وحديث ميمونة في صحيح مسلم قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال. أكثر العلماء رجحوا حديث ميمونة، قالوا لأنها هي صاحبة الشأن والقصة فهي أعلم بنفسها، وهي أعلم بنفسها، وابن عباس كان في ذلك الوقت فيما يقارب العاشرة من عمره، فيظهر أنه أخذه عن غيره من الصحابة، وعلى كل من الحديث صحيح، لكن حد ميمونة أعلم بشأنها وقصتها، فابن عباس يكون أخطأ، ولذلك ثبت عن يزيد بن الأصم، وكانت ميمونة خالته أيضا، يزيد بن الأصم تابعي، كانت ميمونة خالته، ثبت عنه أنه قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال. وثبت عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح أنه قال وهم ابن عباس إنما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حلال، وهو حلال، كلاهما حلال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في حله وليس في إحرامه، والسبب في ذلك أن ذلك كان في عمرة القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقدم مكة كان لا شك مشغولا بعمرة القضاء، وهذا من المرجحات أنه سيبدأ يأتي بالعمرة، ما سيبدأ يذهب ينشغل بالزواج، ثم بعد أن حل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلمه وهو راجع. ومن المرجحات أيضا لحديث ميمونة حديث عثمان في مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح، النكاح المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا من المرجحات لحديث ميمونة. إذن فلا يمكن الجمع ولا يعلم تقدم متأخر، فرجعنا إلى الترجيح، فحديث ميمونة أرجح، مع أن حديث ابن عباس متفق عليه، لكن المرجحات أخرى غير السبب، وهي راجعة إلى القصة نفسها. إذا تعارض العامين وتعارض الخاصين لنا ثلاث طرق، أول الطرق ماذا؟ الجمع بين الدليلين العامين أو الدليلين الخاصين، فإذا يمكن الجمع نظرنا إلى الثالث، فالأخير ناسخ للمتقدم، فإذا لم نستطع الجمع ولا ولا علم التاريخ نرجع إلى الترجيح، فإذا لم يمكن الترجيح توقف، فإذا لم يمكن الترجيح فيتوقف الشخص، وهذا التوقف يكون في شخص دون شخص، يعني ما كل العلماء سيتوقف، يعني على حسب الأفهام، شخص ما استطاع أن يفهم المسألة فالواجب عليه أن يكل العلم من الله، يقول الله أعلم في المسألة، لكن لا شك أن هناك غيره من سيبين الحق في المسألة، فإما أن يجمع أو يقول بالنفس أو يوفق للترجيح والحكم في المسألة بحكم صحيح. التوقف لا شك أن الإنسان سيحصل له توقف في بعض المسائل، وفوق كل ذي علم عليه، ما من إنسان إلا ستشكل عليه بعض المسائل، ولا عيب عليه أن يقول الله أعلم ما ظهر لي المسألة، أو إن كان مضطرا فيحيل الحكم إلى، إن كان مضطرا أن يقول فيها بقول فيحيل الحكم إلى بعض الأئمة، كان يقول أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكذا، أفتى ابن عباس بكذا من الصحابة، أو من الأئمة المشهورين إمام مالك أفتى بكذا، أو الإمام أحمد، الإمام الشافعي، أو من المعاصرين أفتى العلامة الألباني بكذا، أفتى العلامة ابن باز بكذا، أو ما أشبه ذلك. فعند توقف الشخص وهو مضطر إلى أن يذكر حكما في المسألة له أن يحيل الفتوى على غيره، والتوقف ليس فيه عيب، من العلم أن يقول إنسان من على يعلم الله أعلم. قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. ومن العلم أن يقول إنسان لا أدري والله أعلم. فهذا الله سبحانه الله وحمده لا إله إلا أنت نستغفرك.